بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أوليائه المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا والمسلمين: باب ما الإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وفي رواية: وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. وفي رواية: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن. نعم، هذا الحديث أخرجه المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه في هذا الباب، وأتى بالأطراف التي تشهد لما دل عليه. ما دل عليه هذا الحديث جاء من حديثين: من حديث ابن عباس ومن حديث جابر رضي الله عنهما جميعا. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد، أو قال بالقوم غير خزايا ولا ندام. الحديث، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في 11 بابا، وفي كل باب أشار البخاري إلى شيء مما ينزع من هذا الحديث من الفوائد، فأخرجه تحت أبواب عديدة، منها باب أداء الخمس من الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان، حيث فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال أو الإيمان بأعمال منها، قال: وأن تعطوا الخمس من المغانم أو من المغنم. والباب الثاني قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه، من قوله: احفظوه وأخبروه من وراءكم. والثالث: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال منها، قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والرابع: باب الجمعة في القرى والمدن، ومناسبته إقامة وفد عبد القيس الجمعة في قريتهم بعد عودتهم من المدينة، وذلك في قوله: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. انظر إلى تبويب البخاري رحمه الله، وكيف ينزع هذه التبويبات التي لها دلالات من هذه الروايات. والخامسة في قوله: باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من تفسير الإيمان وأمرهم أمر إيجاب في قوله: باب وجوب الزكاة، وذلك أنه فسر الإيمان وأمرهم أمر إيجاب في قوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. السادس قوله باب أداء الخمس من الدين، باب أداء الخمس من الدين، حيث جعل أداء الخمس من الإيمان وقرنه بالصلاة والزكاة والصيام، فدل على أن أداء الخمس من الدين وأنه من شعب الإيمان. السابع باب وفد عبد القيس، وذكر فيه قصة مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقاءهم به وماذا سألوه وبماذا أجابهم وعودتهم إلى بلادهم. الثامن باب الخمر من العسل وهو البتع، وذلك مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء عن الأشربة التي في الدباء والحنتم والمزفة والنقيض. أيضا باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، من قوله أو من مأخوذ من ترخيصه لهم بعد النهي كما في رواية البخاري التي ذكرها عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذا، فأخذ منها الترخيص بعد النهي. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. أيضا الباب العاشر باب قول الرجل مرحبا، أخذه من قوله مرحبا بالوفد، مرحبا بالوفد، سيأتي الكلام على هذه كلها. العاشر أو الحادي عشر باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، حيث أخذه من قوله احفظوا أخبروه من وراءكم، كان يأمرهم بالتبليغ وبنقل العلم وبنقل ما تعلموه منه عليه الصلاة والسلام إلى الناس، وأحقهم قومهم بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فعلموهم. وهنا أوسع قال وأخبروه من وراءكم، يشمل من وراءهم العشيرة والأهل وكذلك أيضا القبائل والقرى التي وراءهم. الثاني عشر قوله باب قول النبي صلى الله أو باب قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر، غرض البخاري من هذه التبويبات إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى، وأيضا أن هناك فرق بين الأمر وبين الأمر بقوله كن فيكون وبين الخلق بقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ولذا قال تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، وهذا كله مما أراده البخاري رحمه الله تعالى. كما ذكر في قصة عبد القيس حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخلهم الجنة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وفسره بالشهادة، وكذلك أيضا ما ذكر معها وفي حديث أبي موسى إنما الله الذي حملكم، هذه كلها ذكرها البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، وذكر من الشواهد عليه حديث وفد عبد القيس، أراد أن يبين رحمه الله تعالى أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى. وفي هذا الباب الرد على القدرية الذين يزعمون أنهم هم الذين خلقوا أعمالهم. وأما التبويب الذي ذكره المؤلف وفقه الله فقوله باب ما الإيمان، أي ما هو الإيمان، فسر لي الإيمان، منتزع من قولهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ما الإيمان فقال، ثم ذكر الأشياء التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها الجواب لهم. قوله الوفد، الوفد هم الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء، وهؤلاء كانوا مختارون من عبد القيس للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله غير خزايا ولا ندامة، أي غير أذلاء بمجيئكم ولا نادمين حال قدومكم، وذلك أنهم جاءوا راضين مستجيبين لم يلحقهم الأسر ولا السبي ولا الهزيمة. قوله وتعطوا الخمس من المغنم، أي تدفعوا خمس ما تغنمون في الجهاد للإمام ليصيغه في مصارفه الشرعية. قوله ونهاهم عن الحنتم والدباء والمزفت والنقير. الحنتم طبعا كل هذه جرار كانوا يضعون فيها نوعا من أنواع الماء والنبيذ. النبيذ ماء ويقذفون معه شيء من التمر أو شيء من العنب أو غيرها. وكانت أرض الحجاز وما زالت حارة يسرع غليان النبيذ فيها، وهذه الأواني ما ينتبه لما فيها. وكان القوم حديث عهد بتحريم الخمر، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتبس عليهم الأمر فيشربوا شيئا من النبيذ الذي قد وصل إلى حد الإسكار، فنهاهم في أول الأمر عن أنواع من الأشربة أن يقذفوا النبيذ فيها من باب سد الذرائع. فلما قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا يبقى فيها شيء من الأسقية، لأن الجرذان تقطع وتخرق الأسقية التي من الجلود، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فقوله الحنتم هذه جرار كانت تعمل من طين ويخلط معها شعر ونوع من الجلود فتكون قوية. الدباء هي اليقطين، اليقطين أو القرع إذا يبس وأخرج ما فيه جعلوه نوعا من أنواع الأسقية. والنقير أصل النخلة كانوا ينقرونها ويتخذون منها وعاء يضعون فيه النبيذ أو الماء أو غيره. والمزفت الأواني التي تطلى بالزفت نوع من أنواع القار. والمراد بالنهي عن هذه الأوعية النهي عن الانتباذ فيها، وكان في أول الإسلام لأن الإسكار يسرع إليها والعين لا تنظر إلى ما في داخلها. فلما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرضهم كثيرة الجرذان وأنهم لا يجدون أسقية متوفرة غير هذه أحيانا، أباح النبي صلى الله عليه وسلم الانتباذ بها، ثم قال احفظوا، أي احفظوا هذا العلم، فالذي ستسمعونه الآن من جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم له وزن. وهكذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما نقله الرواة باختلاف أحاديثه، قال وأخبروه من وراءكم الذين بقوا في دياركم من قومكم أو من وراءهم. هذا الحديث فيه فوائد عزيزة، من فوائده في هذا الحديث في التبويب الذي ذكره المؤلف ما الإيمان، دليل لأهل السنة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ولذلك لما قالوا يا رسول الله ما الإيمان، أو في الرواية الأخرى قال أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع في جوابه عن الإيمان، منها شيء قولي ومنها شيء فعلي. أن تعطوا الخمس من المغنم هذا شيء فعلي، إقام الصلاة هذا شيء فعلي، أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا شيء قولي. فدل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها تزيد في إيمان الإنسان أو ينقصه زوالها. وسيمر بنا بإذن الله عز وجل في كتاب الإيمان نصوص كثيرة وأبواب عديدة كلها تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وتوضح قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وفي هذا رد على أهل البدع الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان وقصروا الإيمان على مجرد التصديق، ويعني قالوا أن الأعمال لا تؤثر في زيادة الإيمان ولا في نقصان، إنما الإيمان التصديق. ولذا يرون أن إيمان أفجر الخلق وإيمان أصلح الخلق سواء، قالوا لأن الإيمان مجرد التصديق، وهذا كله ترده النصوص. لذلك يقول الأوزاعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، أي يرونهما واحدة، هذا لازم لهذا وهذا لازم لهذا، لكن لا إشكال أن النصوص دلت على أن الأعمال منها إذا بعضها إذا نفي نفي شرط وجوب للإيمان، وبعضها إذا نفي نفي شرط كمال كما سيأتي معنا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وغيرها من النصوص التي ستأتي إن شاء الله. قوله إن وفد عبد القيس، الوفد كما ذكرنا هم الجماعة المختارة للقاء العظماء، وعبد القيس اسم قبيلة، وفدهم المذكورون كانوا 14 راكبا كان على رأسهم أشج عبد القيس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قوله من الوفد أو من القوم، في هذا دليل على استحباب سؤال القادم عن نفسه، من أنت؟ من أين أتيت؟ ما قبيلتك؟ ليعرف فينزل منزلته أيضا وليؤنس، فإنه إذا سئل عن اسمه أو عن أبيه أنس بالسائل وعرف أنه استقبله استقبالا حسنا، ويكون السؤال من باب التكريم لا من باب الاحتقار أو الوحشة. أيضا قوله مرحبا بالقوم أو بالوفد، هذا بوب عليه البخاري باب قول الرجل مرحبا، أي صادفتم رحبا وسعة، وقد يزيدون أحيانا ويقولون وأهلا، أي وجدتم أهلا فاستأنسوا. فإذا قال مرحبا وسهلا فهذا كله من الترحيب، أي وجدت مكانا رحبا وأهلا تأنس بهم، وهذا دليل على فيه دليل على استحباب تأنيس القادم. وقد تكرر هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، كان يقول للقادم مرحبا. من يذكر لي الأحاديث التي فيها مثل هذا؟ أحسنت، قوله لأم هانئ مرحبا بأم هانئ كما في الصحيحين، أيضا مرحبا بابنتي لما قال لفاطمة، وأيضا قال لعكرمة مرحبا ب ها مرحبا بالراكب المهاجر، لما قال لعكرمة ابن أبي جهل لما هرب عكرمة ثم رجع قال مرحبا بالراكب المهاجر. وكذلك أيضا في حادثة الإسراء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال له نبي الله إبراهيم وقال له نبي الله آدم مرحبا ها بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال له بقية الأنبياء مرحبا بك من أخ ونبي، والأنبياء والملائكة إيش قالوا له؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فكلمة مرحبا بوب عليها البخاري لمجيء أحاديث كثيرة جدا باستعمالها، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الملائكة أو من الأنبياء، استعملت في الأرض واستعملت في السماء، فعلى الإنسان أن يحرص على مثل هذه اللفظة لما تضمنته من المعاني. وهذا من فقه البخاري رحمه الله باب قول الرجل مرحبا. قوله غير خزايا ولا ندامة، خزايا جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي، والمعنى أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم، ولم تلحقهم هزيمة ولم يكرهوا على الإسلام، وأيضا أنهم في إسلامهم لا يلحقهم لا ندامة لأن هذا الدين الحق ولا خزي، وإنما سيعزهم الله لأن الله جل وعلا عزيز أعز دينه أعز من اتبع دينه. قالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. في هذا دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق، ولهذا قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة يعني من مسافة بعيدة. قوله ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، لأن مضر الذين كانوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعظم الأشهر الحرم، ومنها شهر رجب الذي كانت تبالغ في تعظيمه وتخصه بمزيد من التعظيم. كانت الأشهر الحرم أحيانا مضر تنسيئها، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. إذا احتاجوا إلى القتال في الشهر الحرام أنسأوا تحريمه إلى الذي بعده، لكن رجب ما كانوا ينسئونه، ولذا قالوا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. ومرادهم أن هذه الأشهر الحرم هي التي نستطيع أن نصل إليك فيها، لأن مضر تكف عن القتال ولا يستطيعون أن يصدون عن الوصول إليك. وهذا قليل، السنة 12 شهر، أحيانا تكون لهم حوائج يريدون أن يسألوا عنها فلا يستطيعون. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور جامعة يطبقونها وقت غيابهم، وهذا من فقههم رضي الله عنهم، مع أنهم حديث عهد بإسلام، لكن العقل يصاحب الإنسان في الجاهلية وفي الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالرجل العاقل في جاهليته إذا أسلم لا يزيد في إسلامه إلا عقلا ونضجا، والأحمق حمقه مصاحب له سواء كان مسلما أو كان كافرا. ولذلك من أعظم النعم التي يعطيها الله عز وجل العبد أن يعطيه عقلا راجحا. ومن الأدلة التي يستدل بها على جودة عقل الإنسان نوعية سؤاله، فأسئلته تنبئك عن عقله. مع الفارق والجمع، انظر إلى الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم سواء من اليهودي أو من المشركين أو من طبقات المسلمين من الصحابة. انظر إلى سؤال الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أم أرسلك؟ قال نعم. ثم بدأ يسأل، هذا يدل على عقل. وهكذا أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم كلها تدل على عقل، لكنها تتفاوت كما سيأتي معنا. وفي هذا السؤال دليل على فقه وفد عبد القيس وعلى حرصهم وعلى حسن سؤالهم، وفيه دليل على أن الأعمال الصالحة تدخل العبد الجنة إذا قبل. لما قالوا أخبرنا أو سألوه عما يدخلهم الجنة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم في تفسيره الإيمان أصل الدين، وهو الإتيان بالشهادتين اعتقادا وقولا وعملا، وذكر لهم أركانه وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، لأنها بقية أركان الإسلام. ولذلك ذكر المؤلف هذا الحديث في أوائل كتاب الإيمان، لأنه مقارن لحديث جبريل ما الإيمان ما الإسلام، ومقارن لحديث ابن عمر وأبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، ولأن فيه الكلام والتأكيد على مباني الإسلام العظيمة الشهادتان وأركان الإسلام. قد يقول قائل طيب لما لم يذكر لهم الحج في هذا الحديث مع أنه من أركان الإسلام؟ وقال لم يذكر لهم الحج لعله لم يفرض الحج في ذلك الوقت، لأن فرض الحج معلوم أنه متأخر، وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة 9 بعد فتح مكة، فكان الحج لم يفرض بعد. قوله وتعطي الخمس من المغنم، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء الخمس من المغانم مع أنها ليست من أركان الإسلام، وإنما هي من الواجبات لمن توفرت فيه، لعلمه أنهم سيحتاجون للقتال، أخبروه أنهم أن بينهم وبينه أهل مضر وهم كفار وسيردونهم وسيكون بينهم وبينه قتال، فهم متصدون لقتال الكفار، فاحتاجوا أن يعرفوا شيئا من أحكام القتال. ومن هنا أخذ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إجاباته وتعليمه ينظر حاجة السائلين وحاجة الوافدين، فإن كانوا أهل قتال بين لهم أحكام القتال، وإن كانوا أهل لزوم لبيت الله الحرام بين لهم حاجة الوافدين، كما قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لأنهم أهل بيته الحرام. وإن كانت امرأة متزوجة أخبرها بأحكام زوجها وأحكام العشرة، وإن كان رجلا عنده أم أو أب كبيران أخبرهم بأحكام البر، وهكذا. وهذا من فقه العالم والمعلم، أن يتكلم عن الجوامع، لكن ويخص كل قوم بما يحتاجونه من أحكام، فلا يفيض في أحكام المعاملات عند أناس فقراء لا يتعاملون ولا يبيعون ولا يشترون ولا يحتاجون إلى هذا الأمر، ويفرط في أحكام العبادات أو غيرها، أو يفيض في أحكام مثلا العتق في زمان لا يوجد فيه عتق، أو يفيض في أحكام القضاء عند النساء وهن لا يحتجن هذا الأمر، وعلى هذا فقس. لكن الكلام المجمل هذا أمر يبين، وإذا كان هناك سعة فالعلم كله محمود، العلم كله محمود، إلا ما خشي أن ينفتن به المتعلم، فهذا يأتي معنا باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كما سيأتي في حديث معاذ رضي الله عنه. قوله: آمركم بأربع ثم ذكر لهم خمس، آمركم بأربع ثم ذكر لهم خمس، ذكر الشهادتان، هذه كم؟ أمرهم بالإيمان، ثم قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ذكر لهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه أربع. ثم قال: وتعطوا الخمس من المغنم. هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كرم العالم أن يبين أكثر مما سئل إذا رأى هناك حاجة، وهذا له نظائر عديدة. ولذلك لما قال في حديث أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فزاد، ونظائر هذا كثيرة. ولذلك العالم ينبغي أن يكون سخيا بعلمه، باذلا لعلمه، متلمسا لحاجة الناس في هذا الباب. أيضا زادهم النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة، وهي أداء الخمس، وإن لم يسألوا عنها لأنهم محتاجون إليها، فكانوا أهل جهاد وغنائم، وهذا من نصح العالم أن يذكر ما يحتاجه السائل وإن لم يسأل. قوله: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة الحديد، هذه أسماء وأنواع من الأواني والأوعية التي كانوا يضعون فيها الأشربة، نهي عنها في أول الإسلام، ثم نسخ النهي واستقر التحريم فقط على شرب المسكر. تقدم معنا بيان الدباء والحنتم والنقير والمقير وغيرها، وتقدم أيضا معنا المراد بالنهي وما يتعلق به. قوله: احفظوه وأخبروه من وراءكم، أي ما تقدم من الكلام والبيان، ما نقل وما لم ينقل احفظوه. وفي هذا أمر بحفظ العلم وحفظ السنة، فإن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنة، وأيضا فيه تأكيد على الحفظ، وأن الحفظ أمر لا بد منه لمن أراد أن يبلغ. ولذلك قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم، العناية بالحفظ، حفظ العلم، وحفظ السنة على سبيل الخصوص معروف عند السلف. ولذلك جاء عند مسلم من حديث زيد بن أخطب، أبي عمرو زيد بن أخطب، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر إلى أذان الظهر، ثم من أذان من صلاة الظهر إلى أذان العصر، ثم من صلاة العصر إلى غروب الشمس، قال فأخبرنا بما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة، فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. أبو سعيد رضي الله عنه قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ، يقصد احفظوا هذه الأصول، الأصول القرآن أصل، السنة أصل، أصول العلوم ينبغي للإنسان قدر طاقته أن يستودعها قلبه ولا فيه أعظم من الأصلين الكتاب والسنة، فهي ملوك العلم، هي أصول العلم. كان أبو موسى رضي الله عنه يقول احفظوا عنا كما حفظنا، وللعناية بحفظ العلم فوائد كثيرة لا تخفى على الناظر في العلم، ولذلك اعتنى العلماء بحفظ العلم وحرصوا على حفظه، حفظ كتابة وحفظ رواية رحمهم الله. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، من منح الحفظ وعى ومن ضيع الحفظ وهم. إذا أراد محفوظاته وأراد أن يتكلم في وقت قد ما تكون الكتب موجودة يضيع عليه شيء كثير. ورأيت كثيرا ممن فرطوا في الحفظ ندموا، من فرطوا في الحفظ ندموا، لكن من أمكنه الاستدراك فينبغي له أن يستدرك، ومن لم يمكنه ذلك فعلى أقل تقدير يكثر من التركيز والاستظهار. فالتركيز للأصول التي لا يستطيع أن يحفظها يرددها مرة مرتين ثلاث عشر عشرين ثلاثين أربعين وهكذا حتى تكون موجودة عنده ومستحضرة. أما من وفق للحفظ فهذه نعمة. العمل لا شك فيه، ومن يقول احفظ لا يقول لا تعمل. وهل هناك معارضة بين الحفظ وبين العمل؟ لا، ليس بينهما معارضة. الحفظ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لي وفد عبد القيس؟ قال اعملوا به وانقلوه لمن وراءكم، وإلا أو قال احفظوه وأخبروه من وراءكم، قال احفظوه. فبعض العبارات التي تلقى أحيانا في طريق عدد من طلبة العلم تهدهم وتنقض عزائمهم، وهي كلمات حق لكن قد تكون مما أريد به باطل، قد تكون كلمات الذي ألقاها مقصده حسن لكن ليس هذا موطنها، ما في تعارض بين هذا وهذا. ومن أعظم ما يعين طالب العلم على العمل أن يتعلم ويعرف الأحكام وتكون مستظهرة عنده، ومن أعظم ما يظهر الأحكام عنده أن تكون مستودعة في صدره. فإذا أراد أن يقرأ أدعية الاستفتاح كيف يقرأها وما حفظها؟ يقرأها من أوراق. إذا أراد أن يقرأ التشهد وهكذا. وفي هذا الحديث أيضا الأمر بتبليغ العلم وشرائع الإسلام وتحمل المسؤولية في ذلك، والنصوص في هذا كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فعلموهم، وقال فرب مبلغ أوعى من سامع. وكان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عهد بإسلام فيتعلم الفاتحة ثم يرجع إلى قومه فيدعوهم ويبلغ، فكيف بطلبة العلم الذين يحفظون القرآن أو جلسوا عند العلماء سنوات؟ إلى متى وهم لا يبلغون؟ ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده هم التبليغ، كما أن عندك هم للتعلم ليكن عندك هم للتبليغ، تبلغ دين الله، تدعو، ترشد، توجه، تأمر بالمعروف، تنهى عن منكر، تسمع، تعلم، تساعد وهكذا. فالتعليم لا يلزم من التعليم أن يقوم الإنسان ليفتي. فالمقامات ثلاث، مقامات تبليغ الدين ثلاث، مقام الدعوة ومقام التبليغ والدعوة، ويليه أو يعلوه عفوا مقام التعليم، فوقها جميعا مقام الفتوى. فلا ينتظر الإنسان حتى يصبح مفتي يقول لا أعلم ولا أرشد ولا أبلغ، وإنما بلغ عني ولو آية تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وهذا فيه بركة وخير. الإنسان ما يدري أصلا متى يرحل من هذه الدنيا، فيحرص على أن يدعو ويبلغ ويرشد، لعله أن يأتي يوم القيامة وكل من سمع الهداية واهتدى بها يكون في ميزان حسنات من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قوله إن أول جمعة، هذه في رواية البخاري، قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. جواثة اسم قرية من قرى عبد القيس، عبد القيس قبيلة لها عدد من القرى، من هذه القرى قرية جواثة. أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله في هذه القرية، قرية جواثة من قبيلة عبد القيس. وفي هذا دليل على أن الجمعة تقام في القرى إذا كانوا مستوطنين، وأنه ليس من شرط إقامة الجمعة أن تكون الأمصار عظيمة فيها خلق كثير، بل حتى لو كانت قرية فيها العدد الذي يشترط لإقامة الجمعة، على الخلاف المذهب الإمام أحمد أنه يشترط أن يبلغوا 40، وهناك رواية أخرى رجحها شيخ الإسلام أنه لا يشترط هذا العدد، بل لو كانوا ثلاثة، لو كانوا ثلاثة اثنان جماعة وواحد إمام لا وجبت عليهم الجمعة. على هذا الخلاف إذا كانوا في قرية مستوطنين وبلغوا العدد الذي تلزم فيه الجمعة صح إقامة الجمعة في حقهم، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. وفيه دليل أيضا على تقدم إسلام وفد عبد القيس، أو تقدم إسلام عبد القيس، وهذه منقبة لهم رضي الله عنهم. وفي حديث جابر نهى عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذا، دلت هذه على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أول الإسلام عن الشرب في الظروف والأوعية سدا للذريعة، وفي هذا استعمال باب سد الذرائع. سد الذرائع باب أصيل في الشريعة دلت عليه أدلة كثيرة، تتبعها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ونقل الأدلة التي استخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحكاما حرم أو حلل أو أوجب أو منع من باب سد الذرائع. ومذهب الجمهور أن اتخاذ الأسقية كان في أول الإسلام ثم نسخ، واستقر النهي فقط عن شرب المسكر. قوله فلا إذا رحمك الله، هذا جواب، أي إذا كان كما قلتم لا بد لكم منها فلا تدعوها ولا أنهى عنها. لما قالوا يا رسول الله كذا قال فلا إذا، أي نهى الآن وعاد إلى رفع النهي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. بسم الله عليكم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. عن المسيب رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج وفي رواية أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. وفي رواية وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه، ثم ذكر هذا الحديث. والمسيب بن حزم والد أبو سعيد، أو والد سعيد هو أبو سعيد، والد سعيد بن المسيب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ير طبعا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، لكن لم يروي عنه إلا ابنه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وحديثه في البخاري ومسلم. وهذا رد، وفي هذا رد على من ذكر من أهل العلم نقلت عن ابن حبان رحمه الله أن من شرط الشيخين أو أن من شرط البخاري أنه لا يذكر عن رجل حديثا إلا ويوجد له راويان، وهذا قل يرد هذا الأمر. فإن سعيد بن المسيب، طبعا المقصود البعض فهم أن مقصود ابن حبان أنه لا يذكر حديثا إلا ويكون هذا الحديث جاء له شواهد عن صحابي آخر، يعني مثل حديث عمر إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا من حديث عمر. المقصود والله أعلم ليس هذا، فإن هذا منقوض أصلا بأحاديث هي مقررة لا شك، ولا شك أن البخاري ومسلم ذكروا أحاديث لم تعتبر مفردة، لم تصح إلا أو لم تثبت على إسنادهم وشرطهم إلا من هذا الطريق، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عبد الله بن عمرو أو ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبة، هذا أصلا ما ثبت إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. وإنما المقصود مقصود ابن حبان رحمه الله أن يكون الراوي روى عنه اثنان، هذا منقوض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه، لكن كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى هو مسلم في من دون الصحابة. ففي الصحابة يتسامح البخاري، فيأتي لرجل لم يروي عنه إلا واحد كسعيد بن المسيب، لم يروي عن والده إلا هو، لكن الصحابة عدول. لكن من بعدهم البخاري رحمه الله تعالى لا يذكر لرجل إلا أن يوجد له راويان فأكثر، يوجد له راويان فأكثر الله أعلم. والحاصل أن حديث سعيد بن المسيب ذكره البخاري رحمه الله تعالى ومسلم من هذا الطريق، وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى 5 أبواب. قال: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، يعني هل ينفعه ذلك وقد كان مشركا قبل؟ هل يدخل الجنة؟ وهل يحرم على النار أم لا؟ لم يذكر البخاري رحمه الله الجواب كعادته، وهذا منهج عند البخاري، إذا كانت المسألة محتملة أو النصوص محتملة فإنه لا يجيب، هل يأتي بالاستفهام أو تكون المسألة تحتاج إلى تفصيل فيذكرها البخاري ولا يجيب، لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل ويكون تفصيلها أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأحاديث والآثار التي بعد. وهنا لما كانت المسألة محتملة ومحتاجة إلى تفصيل قال البخاري: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، يعني هل ينفعه؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل، والكافر إذا نطق بالشهادة عند الموت لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقولها بعد أن عاين، يعني إذا عاين الموت وحضرت الملائكة، هنا لا ينفعه القول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا عاين لا تنفعه. والحالة الثانية أن يقولها قبل المعاينة، فهنا تنفعه، يدل لها قوله صلى الله عليه وسلم: كلمة أشهد لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله. والثمرة من هذا التقسيم أننا نعامل الكافر على حسب هاتين الحالتين، فإن قالها قبل المعاينة عاملناه معاملة المسلمين، صلى عليه يغسل يعامل معاملة المسلمين، وفي الآخرة تنفعه، أحاج لك بها عند الله. وإن قالها بعد أن عاين فإننا نعامله معاملة الكفار. والظاهر من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة عمه قبل المعاينة، ويدل لذلك المحاورة التي حصلت، فإن المحاورة والأخذ والعطاء ثم نظره إلى ابن أخيه ونظره إلى أبي جهل ومحاورة، كل هذه ما تحصل ممن عاين ممن بدأ النزع به، وإنما تحصل ممن حضرته الوفاة. ومعنى قولي لما حضرت أبا طالب الوفاة أي حضرته علاماتها، يعني حضره الموت الذي يموت فيه أو مات فيه. الثاني قوله: باب قصة أبي طالب، هذه التبويبات التي أبين لكم المناسبة فيها باختصار بإيجاز طبعا، وإلا فالتبويبات تحتها فقه، وليس مقصودنا هذا الأمر. ستستدل بما أو يتضح لك من بعض هذه التبويبات منهج البخاري حينما تقرأ تبويبات يعني شبيهة بهذا التبويب الذي ذكر لك، تعلم أن البخاري رحمه الله جادته وطريقته كذا وكذا. فبعض التبويبات تحتاج إلى توضيح، وبعضها ظاهر وجه الدلالة من الحديث فيها ظاهر، فلا نطيل فيها، وإنما أذكر لك فقط المناسبة. قوله باب قصة أبي طالب، المناسبة أنه ذكر شيئا مما حصل لأبي طالب، قال لما حضرت أبا طالب وفاة الحديث. الثالث باب قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية مناسبته ظاهرة، الآية مناسبتها ظاهرة، النهي صريح. الرابع باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المناسبة أيضا ظاهرة من الآية. والمعلومية تبويبات البخاري بحد ذاتها فقه، العلماء ألفوا فيها مؤلفات خاصة، بعضهم ألف مؤلفات في الخفي من تبويبات البخاري المتواري في تبويبات البخاري، وبعضهم أتى إلى تبويبات البخاري من أولها إلى آخرها وشرحها فقط، لم يتكلم على الأحاديث. وكتاب اللباب في 5 مجلدات مطبوع من أفضل الكتب في هذا الباب، أتى إلى تبويبات البخاري وشرحها ثم بين دلالاتها وما يتعلق بها. وابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري إنما يتكلم عن المشكل من الأبواب، الظاهر يتركه، في تبويبات ظاهرة ما فيها أي إشكال، ما يطيل النظر فيها ولا الكلام فيها. وابن حجر في كتابه قصد التوسط للتطويل، في كل شرح قصد التوسط للتطويل، ومن نظر إلى كتابه عرف أنه ترك من المسودات والاستطرادات الشيء الكثير، لأن صحيح البخاري كنز من الكنوز العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أجزاء مما فيه أعطيت جوامع الكلم. فإذا كانت لفظة واحدة لو أراد المؤلف أن يطيل النظر فيها ويأتي بالقريب والبعيد منها لا طال المقام، لأن هذا وحي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه كيف بأكثر من 5000 حديث، إذا قلت كيف بقرابة 10000 حديث مع التكرار، وإذا أتيت إلى الأسانيد وغيرها. فلا تستكثر أن يشرح ابن حجر رحمه الله الفتح بهذه الصفحات الطويلة، ومن أمعن النظر في فتح الباري علم أن ابن حجر رحمه الله تعالى ترك من التطويلات الكثير. فالأحاديث الصحيحين حقيقة كنوز عظيمة جدا. أيضا الباب الخامس قوله باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. فقوله يعني قول البخاري فهو على نيته، أي الحالف إذا حلف أن لا يتكلم قال والله لا أتكلم اليوم، فصلى أو قرأ القرآن أو سبح الله أو كبر الله أو حمد الله أو هلل الله، قال فهو على نيته. انظر الآن المنزع من وجه ما مناسب الذكر حديث المسيب هنا، قال فهو على نيته، أي الأصل أنه محمول على كلام الناس، محمول حلفه عند العلماء على كلام الناس لا على الذكر ولا على التلاوة، وهذا لا يعلم فيه خلاف، إلا إن نوى دخول الذكر والتكبير والتحميد وقراءة القرآن فهو على نيته كما قال البخاري تدخل. لما قال؟ لقوله عليه الصلاة والسلام كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، فسماها كلمة. ولذلك أورد البخاري هذا الحديث لهذا الغرض، فالتلاوة وغيرها لا تدخل إلا إن نواها. وفي السنة ما يدل على إطلاق الكلام على التسبيح والذكر والتهليل، من يذكر لي أدلة تدل على أن السنة أطلقت التسبيح والتهليل أو الكلمة على التسبيح والتهليل أو غيرها؟ نعم، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله وبحمده. أيضا كلمتان أحسنت خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا أفضل الكلام أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا قال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وغيرها. نعم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. والمقصود المناسبة هنا قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج أو أشهد لك بها عند الله، فجعل كلمة لا إله إلا الله كلمة. فلو حلف رجل وقال والله لا أتكلم اليوم، قال من وجهي، قال هي مصرفة إلى كلام الناس، فإذا سبحت وهللت كبرت وقرأت القرآن ما تحنث. لو قال والله ما أتكلم بكلمة لمدة ساعة في بيتك ثم قال سبحان الله والحمد لله وقرأ له جزء من القرآن لا يحنث، إلا إذا نوى دخول القرآن والتسبيح فإنها داخلة بدلالة هذا الحديث ونظائره. وهذا مقصود البخاري رحمه الله تعالى من ذكر هذا التبويب وهذا الحديث فيه. قوله أشهد لك بها أي أحاج لك بها عند الله وأدافع عنك. قوله أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني قولهم لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أتعرض عن طريقة عبد المطلب ودينه الذي كان عليه، كان على الشرك. قوله لا أستغفرن لك ما لم أنهى، لا أستغفرن عنك ما لم أنهى عنه، أي ما لم أنهى عن إيش؟ عن الاستغفار، فنهي عليه الصلاة والسلام فانتهى. قوله لما حضرته الوفاة، المراد لما قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزل كما تقدم. هذا الحديث فيه فوائد. في قوله هو على ملة عبد المطلب كما جاء في الرواية، في هذا أدب حسن، وهو أن من حكى قول غيره القبيح الذي لا يحسن أن يتكلم به الإنسان يأتي به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظ الشهود والحضور، أو يقول حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب كما جاء في الرواية الأخرى. فلو أراد رجل أن ينقل أن فلانا قال عن نفسه هو يهودي هو نصراني، ما يقول كذا، أو يقول عن نفسه، يعني إذا أراد أن يقول إن فلانا قال أنا كذا وكذا، ما يقول أنا كذا وكذا، وإنما يقول هو قال عن نفسه كذا وكذا حتى تزول التهمة، لأن هذه من الألفاظ التي لا ينبغي أن يقولها الإنسان. وفي هذا الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إنقاذ الناس من النار وإنقاذهم من الكفر ولو كان في آخر حياته، ولو كان هذا المدعو في آخر حياته، وهذا معنى من معالم الدعوة. فليست الدعوة فقط لاكتساب الناس الأقوياء، وإنما لإنقاذ الناس من النار. ما الذي سيستفيده كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم في حق الدعوة إذا أسلم أبو طالب ومات؟ نعم سيستفيد أنه أسلم أبو طالب ولا يحتج به، لكن أيضا هناك فائدة أكبر، وهي قال كلمة أحاج لك بها عند الله، إنقاذ الناس من النار. وهذا من معاني كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى البشرية. وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه واجتهاده وبذل وسعه وتنويع الأسلوب والترغيب والترهيب واجتهاده في ذلك. وفيه أيضا دليل على أن الهداية لا يملكها إلا الله جل وعلا، فهداية التوفيق والإلهام هذه انفرد الله جل وعلا بها. هذا الحديث دليل أو برهان على توحيد الله عز وجل، فهو نبينا عليه الصلاة والسلام حرص واجتهد وجد وبذل ونوع الأسلوب ورغب ورهب، ومع ذلك لم يسلم أبا طالب. هذا دليل على أن المتصرف والمدبر هو الله وحده دون من سواه، وهذا أيضا دليل على أن العبد يجب عليه ألا يسأل الهداية إلا من الله وحده دون من سواه. أيضا في هذا الحديث دليل أو فيه تسلية للداعية الذي لم تقبل دعوته أو يجفوه الناس أو لا يتبعه إلا عدد قليل، فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام أقرب الناس عمه أبو طالب لم يسلم له ولم يتبعه. وأيضا فيه دليل على خطر الصحبة السيئة، حيث زينوا لأبي طالب الوفاة على الشرك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكم من إنسان جاءه الخير عند بابه ولكن كان من أسباب الحرمان وجود رفقة سيئة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفيه دليل أيضا على أن الكافر لو قال هذه الكلمة قبل موته لنفعته، فإذا نطق بالشهادة عند الموت قبل أن يعاين قبل ونفعه ذلك، كلمة أشهد لك بها عند الله وحاج لك بها عند الله، فيعامل معاملة المسلمين في الميراث وفي الصلاة وفي الدفن وفي التغسيل وفي غيرها. أما إن كان لم يعاين، طبعا هذا الكلام إذا لم يعاين عليه نقول الكافر إذا قال لا إله إلا الله عند الموت فلا يخلو من حالتين، الأولى إن كان لم يعاين فإنها تنفعه دنيا وأخرى، وإن كان عاين الموت فإنها لن تنفعه. نعم نعم، وسيأتي الكلام على هذا الأمر إن شاء الله بعد قليل. أيضا في هذا الحديث في إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب ووجود رؤوس الشرك، في هذا دليل على أن أصحاب الدعوة ينبغي عليهم أن يزاحموا أهل الباطل فيغشوا الناس في مجالسهم ولا يتركون ما يدين الدعوة لأهل الباطل، مع أن ما يدين الدعوة تتنوع في كل زمان لها ما يدين، لكن الدعوة بابها معروف ووسائلها متنوعة، فوسائل الدعوة ينبغي أن يزاحم أهل الباطل عليها في زماننا، الوسائل الإعلامية في زماننا، الميادين في الأماكن التي ينبغي أن يغشى الناس فيها، ما لم يؤدي غشيان الناس ومزاحمة أهل الباطل عليها إلى ارتكاب محرم، فإن كان يؤدي إلى ارتكاب محرم فهنا يقف الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاحم أهل الباطل على أبي طالب لعله أن يسلم، لكنه لم يرتكب محرما في هذا الباب. قوله كلمة أحاج لك بها عند الله، إن قيل أي محاجة يحتاج إليها من وافى ربه بما يدخله الجنة؟ إذا قال لا إله إلا الله ما يحتاج أن يحاج له. لو قال قائل أي محاجة يحتاجها من أوفى ربه وقد قال لا إله إلا الله فهو ما يحتاج هذا الأمر. الجواب عن هذا أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن عمه اعتقد أن من آمن في مثل هذه الحالة لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله إذا لم يقارنها عمل صلاة وصيام وحج وغيرها، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله ولو كان في مثل حالته فإنه يدخل في جملة المؤمنين، وإن تعرى عن عمل سواها كلمة نحاج لك بها عند الله. ويحتمل أن أبا طالب قد عاين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق أبا طالب بهذه الكلمة لتكون سببا لمحاجة النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله، فرجى أنه وإن كان عاين إن قال لا إله إلا الله وأيقن بنبوته في مثل هذه الحالة أن يشفع له ويحاج له عند الله، أن يتجاوز الله جل وعلا عنه ويكون هذا خاصا بأبي طالب في مثل هذه الحالة لمكانته من الحماية والرعاية والمدافعة. وقد نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وهو لم يقلها فجعل في ضحضاح من نار، كيف لو قالها وقد عاين؟ فهذا احتمال آخر. ويحتمل أيضا أن أبا طالب كان ممن عاين براهين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك في صحة نبوته، وكان قد حمله على ترك الدخول في الإسلام الأنفة والحمية، واتبعه على هذا خلق، فأراد أن يبين له أنه إن قالها حامى عنه لأجل أن يخلص من تبعة الأتباع الذين أضلهم وسيأتون يوم القيامة يتعلقون برقبته. قوله أحاج لك بها عند الله، طبعا لو قال قائل كيف نجمع بين هذه الكلمة وبين قول الله عز وجل في حق فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هو الآن قال لا إله إلا الله، وقال هذه محمولة على المعاينة، وأما حال أبي طالب فإن محمولة على غير المعاينة، وبهذا تتفق النصوص، فيحمل النص الذي فيه أنها لا تنفعه على من عاين، وهكذا قاعدة ينبغي أن تكون عند الإنسان في نظره إلى النصوص. النصوص الصحيحة كلها صدرت عن معصوم، ما بينها تعارض، التعارض نسبي عند الناظر لا في حق النصوص. لا يمكن أن يوجد نصان صحيحان ثابتان لم ينسخ أحدهما وبينهما تعارض، قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى ينقل عنه عبارة معناها أنه لا يوجد نصان متعارضان، ومن وقف على شيء من ذلك فليأتي إلي أوفق بينهما. فإزالة الإشكال من النصوص علم، والتوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض علم، يسمى تأويل مختلف الحديث، كشف المشكل هذا فن من فنون علم الحديث. بعض الأحاديث فيها نوع من الإشكال في عين الناظر، فيأتي الإنسان لينظر إلى كيفية كشفها، ولأهل العلم قواعد في هذا، وألفوا فيها مؤلفات وجمعوا الأحاديث التي ظاهرها الإشكال في العقائد والأحكام وغيرها. والنوع الثاني الأحاديث التي ظاهرها التعارض عند الناظر، هذه أيضا يحتاج الإنسان إلى أن يؤولها ويتعلم هذا الأمر. وكلما تضلع الإنسان في علم الشريعة ونظر إلى النصوص بعين التقدير والاحترام والتقديس وأنها نصوص عن معصوم، فإنه وتشبع من النص ولم يكن معه مزاحمات تزاحمه، لا أعني مزاحمات تزاحمه تعلما وإنما تعظيما. التعلم الإنسان يتعلم الأحكام ويتعلم القواعد الأصولية وقواعد اللغة وغيرها، لكن لا يمكن أن يكون في قلب الإنسان شيء أعظم من القرآن والسنة. فكل شيء يأتيك يعارض الكتاب والسنة مهما حتى ولو قيل أن هذه قاعدة، القاعدة التي تعارض الكتاب والسنة تترك للكتاب والسنة. ومثل ما قال محمد بن سعيد، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويته من الحديث فاضربوا الجدار، بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اكتبوا. الحاصل أن الناظر في النصوص طالب العلم يجب عليه أن ينظر إلى النصوص النبوية بعين الإجلال وعين التقدير. ثانيا يأتي إليها وهو ناظر إلى ظواهرها، أن الأحاديث النبوية كلام عربي واضح ما فيها غموض ولا فيها ظاهر وباطن، ولا لها مقدمات فلسفية، وإنما كلام فصل يفهمه من سمعه، لكن تتفاوت أفهام أهل العلم وعقولهم باستدرار دلالات هذه النصوص. ثالثا، يوقن أن النصوص ليس بينها تعارض، لا بين الكتاب ولا بين السنة، ولا بين السنة والسنة، ولا بين الكتاب والكتاب. خامسا، يعلم أن التعارض نسبي في عين الناظر لا في حقيقة الأمر. سادسا، يعلم أن النصوص في كيفية التوفيق بينها العلماء يتفاوتون، ولذلك برز على مر التاريخ أقوام من أهل العلم كانوا منارات في هذا الباب. من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وعلماؤهم، وكذلك الأئمة المهديين، وممن ألف في هذا الباب ابن خزيمة رحمه الله، والإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وابن حبان كذلك أيضا في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا شراح الحديث مثل ما فعل الطحاوي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا في شروح الحديث كابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وغيرها. وهذا فن يترقى الإنسان فيه كلما تعمق وأخذ بالمعاني التي تساعده على هذا الباب. قوله أحاج لك بها عند الله، قال هذه الكلمة تنشيطا لئلا يتردد أبو طالب في الإيمان، ولا يتوقف على هل تقبل أو ما تقبل. إذا تذكر ما تورط به من الشرك، وتذكر ما تورط به من المعاصي، وهذا معلم من معالم الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم هو أحسن الناس تعليما، وقد ألفت مؤلفات في هذا التي تبين طريقة تعليمه عليه الصلاة والسلام، ومن أحسنها كتاب اسمه الرسول المعلم. وكذلك في الدعوة له أساليب بارعة، ومنها هذه: الإنسان المقبل على أو الذي يدعى، سواء كان كافرا أو كان مبتدعا أو كان فاجرا عاصيا، يحتاج أن ينشط، فتلغى عنه الأشياء التي تقف في وجهه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أسلم عمر، فقال: يا رسول الله أبسط يدك أبايعك. قال: على ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ تنشيط في هذا الباب هو حق. كذلك أيضا هنا قال كلمة: أحاج لك بها عند الله. فإذا أراد الإنسان أن يدعو أحدا فينبغي عليه أن ينشطه للإقبال على الهداية وترك ما وراءه من الذنوب وغيره، هذا باب طويل. وفي هذا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية الخلق ولو عند الموت. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، هدايته فقط هداية دلالة وإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فإن الذي يملكها هو الله، والهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا حرصت على أن تهدي ولدك ولم يرد الله ذلك لن يهتدي. نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو، يبلغ، يرشد، يوجه، وهو من هو؟ صدق وإخلاص وأسلوب وحرص ورحمة وهداية ومنزلة عند الله، ومع ذلك زوجته ما آمنت، ولده ما آمن، مع حرص، مع أن الولد يرى الغرق ويرى إجابة دعوة والده، ويرى السفينة، ويرى قومه يتخطفهم الغرق، ووالده يترجاه: اركب معنا يا بني، اركب معنا. ومع ذلك سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الهداية هداية التوفيق والإلهام نحن لا نملكها، الذي يملكها هو الله، ولكن الذي يملكه الخلق هداية الدعوة والبلاغ والإرشاد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا فيه تسلية أيضا للقلوب، فإن العبد أحيانا يجتهد على أولاده وأهل بيته ويحرص عليهم ويبذل الأسباب، ومع ذلك ما يقبلون. خلاص طبعا قلبك الذي عليك بلغته وبينته، ثم الباقي على الله جل وعلا. لو أراد الله هدايتهم لهذا الأمر، سواء الهداية الكبرى لأصل الإسلام أو الهداية لشعبة من شعب الإيمان، أحيانا قد يكون الإنسان عالم ويريد أن يخرج أولاده علماء فيجتهد في هذا الباب ولا يخرج منهم ولا إنسان يشم رائحة العلم، لا يضيرك ذلك، بلغت الذي عليك وقل ما هو أشد من هذا الباب. أيضا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشركين ولو كان المشرك والدا أو ولدا، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي، كما كان في طريقه بين مكة والمدينة، ذهب إلى محل ثم جاء ورآه الصحابة تهطل عيناه بالدموع. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في أن أزور أو أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور. وهذا فيه برهان على التوحيد ودليل على أن الذي يملك أزمة القلوب هو الله، والذي ينقض العزائم هو الله، كل يوم هو في شأن، يهدي قوما ويضل آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين. فالعبد ينبغي عليه أن يسأل الله الهداية في كل شيء صغيرا أو كبيرا: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وفي هذا الحديث أيضا أن الأعمال بالخواتيم، فلو قالها أبو طالب لنفعته. قد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. الأعمال بالخواتيم، فلا تغتر بصلاحك في أوائل أمرك، انظر هل يختم لك بالإيمان أو لا، والنصوص في هذا كثيرة. وأيضا فيه دليل على مضرة تعظيم الأسلاف والكبرى الضالين وشدة هذه الشبهة التي تعلق بها هؤلاء، فهذه حجة من الحجج اللعينة التي ردت أقواما عن قبول ما جاء به الأنبياء، مع أنهم يرون الوحي ينزل صباحا ومساء. وأيضا فيه إشارة إلى شدة وقع هذه الشبهة في قلوب المبطلين، الذي رد أبا طالب عن قبول هذه الدعوة من هذا النبي الصالح والناصح، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ إيش قالوا؟ قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. فعلى العبد أن يربي نفسه على اتباع الحق والانصياع له متى ما ظهرت دلائله، ولو خالف الكبرى والأسلاف والقبائل والآباء وما عليه الناس مما هو سائد عندهم، طلبتك الحق. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم الناس إيمانا، لأنهم أسلموا واتبعوا شيئا لم يروا مثالا سابقا في أعينهم فاتبعوه. وكان يخبر أن الوحي ينزل عليه من السماء، وأن جبريل قد أتاه، وأن أمامهم جنة ونار، وهم لا يرون إلا أصحابه صرعى مستضعفون مسجونون مطرودون. هذا غاية التصديق. فكان أولهم من؟ أبو بكر الصديق، ولذلك استحق من المعاني الشيء الكثير. وهكذا كلما عظم المقابل واشتدت الشبهات وأصبح الطريق موحشا والغربة مستحكمة، كان الثابت على الطريق أعظم أجرا. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تقلب الأحوال في آخر الزمان قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن على دينه كالقابض على الجمر. قالوا: منا؟ قال: للعامل منهم أجر 50. قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. لما؟ لأن الصحابة وإن كانوا في غربة في ذلك الوقت لكن معهم أشرف الخلق، معهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن معهم إلا هذا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لأبي بكر؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. حق لي أبي بكر رضي الله عنه أن يطمئن قلبه ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في زمن يأتي الغربة تستحكم والابتلاء اشتد، هنا يأتي وقت الصبر ثبات. ما يغير الإنسان في قلبه القناعة من الدين ولا الثبات عليه مهما بلغت المحن والابتلاءات والغربة وقلة الصحبة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يربي نفسه على الانصياع للحق، وأن لا يكون المقياس إن وجدنا آباءنا، إن وجدنا أسلافنا، إن وجدنا الكبراء يفعلون ويقولون، وإنما يقال: ما الدليل؟ ما الحجة في ذلك؟ إن وافقت الحق فعلى العين والرأس، وإن خالفت الحق فإنا لا نقبلها. قد لا يستطيع الإنسان أن يلزم الناس بفعل معين، ليس عليك هداهم، لكن أنت مأمور ألا تقبل. ولذلك حينما تأتي الفتن أقل ما يجب على الإنسان أقل الإيمان، ومن أنكرها بقلبه فهو مؤمن. تنكرها بقلبه، بقلبك يعني لا تحبها تكرهها. ثم فلينجو إن استطاع النجاة، من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه، إلى آخره. لأن هناك حد أدنى يجب عليك أن تقف معه وأن تدور معه. نقف على هذا. إن لم تخني الذاكرة أنه للهاشمي، إن لم تخني الذاكرة أنه للهاشمي. لب اللباب أو اللباب، عفوا اللباب، اللباب. أين أي نعم. طبعا ذكرنا أن الكافر إذا نطق بالشهادة عند الموت فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون لم يعاين، فهذا يأخذ أحكام المسلمين تنفعه دنيا وأخرى، وإن كان قد عاين هذا لم تنفعه، وإنما يأخذ أحكام الكفار، أحكام الكفار. هذا في الآخرة نعم، في الآخرة نعم. ولذلك قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت. وأما في الدنيا، ففي الدنيا نحن ليس لنا إلا الظاهر، نعامل الناس معاملة الظاهر. فلو أن أحدا عندما حضرته الوفاة قال: لا إله إلا الله، ونحن لا ندري هل عاين أو معاين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ نعامل هؤلاء معاملة الظاهر، نعاملهم معاملة المسلمين. وما نطق بها في مثل هذه الحالة إلا لخير أراده الله به. لكن لها لهذه المسألة فروع عديدة، وهي: الكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله هذه توبة، يعصم دمه وماله بمجرد قوله لا إله إلا الله. وأما الكافر الذي كان كفره ليس يعني جحودا لأصل التوحيد، وإنما جحود لبعض المعلوم من الدين بالضرورة، كأن يجحد وجوب الصلاة وجوب الصيام وغيره، فهذا لا يكفيه أن يقول لا إله إلا الله، لأنه من حيث الأصل هو يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك حكم بكفره لناقضا آخر. فهنا تأتي معنا مسائل وفروع لهذه المسألة. لكن هذا التقسيم نقوله حينما نكون بين يكون أمامنا كافر أصلي، فإن قالها قبل أن يعاين عمل معاملة المسلمين، وإن قالها بعد أن عاين وحضره النزع فنطق هذه الكلمة، في هذه الصورة يقال لا يقبل الله توبة أحدكم، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، الحديث هذا ليس على إطلاقه، وإنما قاله حينما تكلم على الفتن. فالأزمان أقسام، القسم الأول أوقات ليست أوقات فتن يختلط فيها الحق بالباطل ويكثر فيها الهرج وتكون دنيا مؤثرة واتباع لهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه وتختلط الأمور، وإنما حالة استقرار. هنا المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المسلم الذي لا يصبر لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. ومخالطة الناس والجلوس في القرى والمدن والجلوس مع المسلمين في صلواتهم ومساجدهم هذا هو الهدي الأكمل. الحالة الثانية أن تكون أيام فتن ولكنها لم تصل إلى حد الهرج الذي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وإنما اختلافات وتنازعات، ويستطيع الإنسان أن يبلغ ويعلم شعب الإيمان الأخرى التي لا علاقة لها في مثل هذه المسائل، ويستطيع أن ينصح ويرشد وغير ذلك، فبقاؤه أولى. والحالة الثالثة وهي الحالة التي يكون فيها هرج، لا القاتل يدري فيما قتل ولا المقتول يدري فيما قتل، وتكون دنيا مؤثرة وإعجاب ذي كل ذي رأي برأيه، ويعني العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات اصطلام الفتن، فهنا اعتزالها هو الهدي، وهي لا تدوم، فتن ما تدوم، وإنما هي تأتي ويأتي فيها كما قال عليه الصلاة والسلام القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها أخذته. فعليه ينبغي الإنسان أن يبتعد، لا يشارك فيها لا بلسان ولا بسنان ولا بمال، كما فعل ابن عمر لما قامت الفتنة واختلطت الأمور وحصلت الحروب في زمن عبد الملك بن مروان، والقتال الذي دار بينه وبين ابن الزبير ما شارك، فكانوا يأتونه ليشارك فكان ينهى بنيه عن ذلك ولا يشارك في هذا البلد، فلما عدت حمد أمره. وهذه قد تكون في بلد، قد تكون الفتنة هي التي الحروب النوعان، حرب تكون بين المسلمين بعضهم لبعض على دنيا هذه يرفع يده، وحرب تكون لإعلاء الدين بين المسلمين وبين الكفار هذه تعتبر جهاد. والنوع الثالث حرب تكون بين المسلمين بين أهل العدل من المسلمين وبين أهل البغي، بين بغاة تعدوا على السلطان على الإمام العادل في هذا الباب على أهل العدل، هذه ذهب جمهور أهل العلم أن الإمام يقاتل معه، لأنه لو ترك لأدى ذلك إلى تسلط البغاة ومثلهم الخوارج على أهل العدل. ومن هنا قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. فمقامات القتال أنواع، ومقامات الفتن أنواع، والمواقف تتخذ على حسب شدتها أو قلتها.